أخوتي أجمعين، أما بعد أيها الأحبة، ننبه على أن أصل اللقاء كان مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، والذي تأجل إلى 15 من هذا الشهر، أي ليس الخامس القادم الذي بعده. وتفضل فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي أن نقدم موعده إلى هذا اليوم، فجزاه الله خيرا وأثاب الله الجميع على حضوره. كما سمعتم يا أحبة أن موضوع هذا اللقاء عن أهل البيت، عن حقوقهم ومكانتهم عند أهل السنة والجماعة. نسأل الله تعالى أن يفتح على فضيلته وأن يسدده وأن ينفع به، ويتفضل بإلقاء محاضرته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأخوة في الله، كما سمعنا عنوان هذه المحاضرة مكانة وحقوق أهل البيت عند أهل السنة والجماعة. ولا شك أنه موضوع عظيم بالغ الأهمية، ولا يمكن الإحاطة بهذا الموضوع في هذا الوقت القصير، لكن سأذكر جملة في هذا الباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والقبول، إنه سميع مجيب الدعاء. أولاً، بالنسبة لتعريف أهل البيت، أهل البيت في اللغة إذا قيل أهل الرجل فهم عشيرته وقرابته، يدخل في ذلك زوجته، كما قال سبحانه وتعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، قال المفسرون يعني بزوجته. وكذلك الأبناء، كما قال سبحانه وتعالى عن نوح: قال رب إن ابني من أهلي. وهكذا أيضاً الأخ من الأهل، كما قال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه دعا ربه فقال: واجعلني وزيراً من أهلي هارون أخي. فالأهل في اللغة العربية عشيرة الرجل وقرابته. وإذا قيل أهل البيت فهذا الإطلاق ينصرف إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل أهل البيت هكذا، فالمقصود بهم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل بيته هم كل مؤمن ومؤمنة من نسل عبد المطلب، كل مؤمن ومؤمنة من نسل عبد المطلب. فيدخل في ذلك أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا الإسلام وأسلموا: حمزة ابن عبد المطلب، والعباس ابن عبد المطلب. ويدخل في ذلك أيضاً أبناء عمه علي بن أبي طالب، وجعفر بن أبي طالب، وعقيل بن أبي طالب وذريتهم، وهكذا أبناء عمه العباس، وأبناء الحارث ابن عبد المطلب، كما نص على ذلك أهل العلم. ومنهم من يدخل فيهم بنو المطلب بن عبد مناف، وعلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالمقصود أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته الذين حرمت عليهم الصدقة، قرابته عليه الصلاة والسلام الذين حرمت عليهم الصدقة، زوجاته أمهات المؤمنين، ومن تقدم ذكره من قرابته عليه الصلاة والسلام. وقد سئل زيد بن أرقم كما في صحيح مسلم، سأله حسين بن سبرة عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال زيد: نساؤه من أهل بيته. وأهل البيت قد جاءت في فضائلهم والتنويه بمكانتهم وشانهم أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك الأدلة منها ما جاء في بيان فضل أهل البيت عموماً، ومنها ما جاء في النص على فضل بعض أهل البيت بأعيانهم وأسمائهم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرجس الأذى والإثم والذنب، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع الشرائع وأمرهم بالأوامر التي تضمنها هذا السياق الكريم وغيره، من أجل أن يكون امتثالهم لها وقيامهم بها طهارة لهم من الرجس والإثم والأذى، حتى يكونوا طاهرين مطهرين، يشكروا ربهم سبحانه وتعالى على هذه النعمة الجليلة. وسيأتي أيضا مزيد بيان على أو لهذه الآية الكريمة عند الكلام على فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أيضا، أقصد بها ذلك الأدلة العامة على فضل أهل البيت، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. والاصطفاء معناه الاختيار، فالله سبحانه وتعالى اختار هؤلاء المذكورين في هذا الحديث. ومن اصطفاء الله عز وجل لبني هاشم أن اختار منهم محمداً صلوات الله وسلامه عليه، ومن اصطفائه لهم أن حرم عليهم الصدقة، ومن اصطفائه لهم أن جعل لهم نصيباً في المغانم، في الخمس من المغانم. وكذلك من اصطفائه لهم دخولهم في الصلاة إذا صلى العبد على آل محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذا الخير العظيم وبهذه المناقب من آمن منهم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الأدلة أيضا الدالة على فضل أهل البيت والمنوية بشانهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما خص أهل بيته بالذكر حينما يتشهد في الصلاة في التشهد. ففي مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي تخصيص ذكر أزواجه وذريته، تخصيص ذكر أزواجه وذريته، وفي الرواية السابقة التي سمعناها فيها النص على أهل بيته مع أزواجه وذريته. ففي الصحيحين أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن الأدلة العامة أيضا على فضل أهل البيت حديث عمر وابن عمر وابن عباس والمسور ابن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. النسب معروف، وأما السبب فقال أهل العلم يعني الصهر. وهذه الأحاديث أخرجها الطبراني، وأخرج بعضها أحمد، وأخرج بعضها البيهقي في سننه، وقد صححها ابن الملقن وصححها الألباني رحمهم الله جميعا صححوا هذه الأحاديث أو هذا الحديث بمجموع طرقه ورواياته وشواهده. وقد قال الخلال في السنة رحمه الله: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل: أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي؟ قال: بلى. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر: ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع قومه؟ بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة. الأحاديث. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تخصص قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وذلك تشريفا وتكريما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله وهو يتكلم عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الخصائص أن كل نسب وسبب ينقطع نفعه ودره يوم القيامة إلا نسبه وسببه وصهره صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الحديث المتقدم ثم قال: قال أصحابنا، قيل معناه أن أمته ينتسبون إليه يوم القيامة، وقيل ينتفع يومئذ بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب. قال: وهذا أرجح من الذي قبله، بل ذلك ضعيف. انتهى من كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، ينبغي أن يعلم أن نفع النبي صلى الله عليه وسلم الموحدين من أمته عامة أو الموحدين من قرابته خاصة إنما هو بعد إذن الله جل وعلا له، فإن الشفاعة ملك لله وحده، كما قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن الأدلة الواردة في فضل بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ أولاً بذكر ما ورد في فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تبارك وتعالى: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. ففي هذه الآيات الكريمة فضائل عظيمة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. ومن ذلك أولا أنهن من أهل بيته صلى الله عليه وسلم كما تقدم، لأن ما قبل قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وما بعده من السياق كل ذلك في خطاب النبي في خطاب الله جل وعلا لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الشهادة لهن بأنهن أردن الله ورسوله والدار الآخرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسرحهن، ولو كن اخترن الحياة الدنيا وزينتها لمتعهن ولسرحهن كما أمره الله جل وعلا، فهن رضي الله عنهن أزواجه في الدنيا وأزواجه في الآخرة. ثالثا، دلت الآية الكريمة أن الواحدة منهن تعطى على الحسنة الواحدة من الأجر مثل ما يعطى غيرها مرتين. رابعا أنهن لسن كأحد من النساء إذا اتقين الله، أي لا بمجرد الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اتقين الله جل وعلا. قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: وقد وقعت منهن ولله الحمد التقوى البينة والإيمان الخالص والمشي على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. انتهى كلامه رحمه الله. خامسا أن الله تعالى قد أراد لهم كما أراد لسائر أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. سادسا أن الله تعالى شرفهم بأن صيرهن في بيوت يتنزل فيها الوحي ويتلى فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمة عظيمة. ومعنى الآية أي فتلين كتاب الله وتفقهن فيه وتفقهن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الفقه في دين الله هو الطريق الصحيح لعبادة الله جل وعلا عبادة صحيحة، والطريق إلى تقوى الله عز وجل وإلى خشيته كما أراد الله سبحانه وتعالى. وإذا كنا كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالمنزلة العلية والمرتبة السنية، فإن أفضلهن وأكملهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، يعني خير نساء أهل الأرض. قال أهل العلم يعني بذلك أن مريم خير نساء أهل عصرها، خير نساء عصرها، وأن خديجة خير نساء عصرها. وقيل في معنى هذا الحديث أقوال أخرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من ذهب، وبشرها في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. متفق عليه. ومن فضل عائشة رضي الله عنها أنها لما اتهمت في قصة الإفك من الذي تولى الدفاع عنها وتبرئتها؟ إنه الله سبحانه وتعالى برأها من ذلك الإفك والبهتان بآيات تتلى في كتاب الله جل وعلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن رماها بعد ذلك بما برأها الله منه فإنه مكذب لله ومكذب لآيات الله والعياذ بالله. ومما جاء في فضل ابنته فاطمة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ متفق عليه، من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. ومما ورد في فضل علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا حديث الكساء الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل، يعني كساء عليه صور الرحال من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، أي أدار عليهم كساءه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أخرجه مسلم. وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لعلي ولفاطمة وابنيهما الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، بأنهم من أخص من يدخل في مسمى أهل البيت. وليس معنى هذا الحديث أن غيرهم من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أزواجه ليسوا من أهل بيته. أيها الإخوة، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن راوي هذا الحديث في صحيح مسلم هو عائشة، كما أنها راوية حديث بشارة خديجة بالجنة، وهي راوية حديث فضل فاطمة رضي الله عنها، يروي ذلك كله عائشة رضي الله عنها. فلو كان في قلبها فلو كان في قلبها غل أو حقد على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على خديجة رضي الله عنها أو على علي أو ابنائه لكتمت هذه الفضائل ولم تروها. ومن فضائل علي رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم له يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فأعطى الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. متفق عليه. ومن فضائل الحسن بن علي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقبل على الناس مرة، وعلى الحسن مرة أخرى، وكان الحسن إلى جانبه على المنبر، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد صدق الله بشارة نبيه صلى الله عليه وسلم، فشرح صدر الحسن، فترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة، بل لرغبته فيما عند الله لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. متفق عليه. ومن فضائل الحسين مع الحسن قوله عليه الصلاة والسلام: إن الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا. رواه البخاري والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رواه الترمذي. وقال حسن صحيح. أيها الإخوة، بعد هذه الجولة المقتضبة على بعض ما ورد في فضل آل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من أزواجه وذريته، ننتقل إلى ذكر بعض حقوق أهل البيت عند أهل السنة والجماعة. والحقوق جمع حق، والحق هو الشيء المتأكد الذي لا ينبغي تركه ولا تضييعه، والحق قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً. والمقصود بحقوق أهل البيت ما أمر به الشارع تجاه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحقوق مرجعها الكتاب والسنة لا الهوى المجرد عن الدليل، لأن الهوى قد يجر صاحبه إلى الغلو أو يجره إلى التفريط، والحق وسط بين الغلو والتفريط. فمن حقوقهم وجوب محبتهم ووجوب مودتهم في الله سبحانه وتعالى، فمن كان منهم صحابيا فإننا نحبه ونوده لصحبته ولقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم كأزواجه وبناته وعلي والحسن والحسين وأعمامه العباس وحمزة وأبناء عمه كالفضل وابن عباس وغيرهم. ومن كان من قرابته وليس من الصحابة فإننا نحبه لإيمانه بالله وطاعته لله واستقامته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نحبه محبة خاصة لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء العباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه جفاء بعض قريش فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. أخرجه الترمذي وابن ماجه. ومعنى يحبوكم لله أي لأجل الله سبحانه لا لأجل مصلحة دنيوية، ومعنى لقرابتي أي لأجل قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فمحبتهم ناشئة من محبته عليه الصلاة والسلام. وأما من كان من قرابته لكنه ليس من أهل الإسلام فإن قرابته لا تغني عنه ولا تنفعه شيئا، إنما ينفع العبد تقواه كما قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما ثبت في صحيح مسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن حقوقهم توقيرهم وإكرامهم دون غلو. ومن صور إكرامهم أن الواحد منهم إذا كان مع من هو مثله في العلم أو السن أو المنصب قدم عليه لفضل نسبه، فيكون له معه مثلا صدر المجلس أو يقدم إلى موضع التكريم ونحو ذلك. أما مكانة أهل البيت عند أهل السنة والجماعة فلهم عندهم المكانة العالية والمنزلة السامية، يحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعون في توقيرهم وإجلالهم ومحبتهم ما كان عليه سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بأهل بيته خيرا، فقال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أخرجه مسلم. والمعنى أذكركم الله أن تتقوه في أهل بيتي بأن تذكروا ثواب من أحبهم ووقرهم فتحبوهم، وتتذكروا عقوبة من أبغضهم وآذاهم فتجتنبوا بغضهم وأذيتهم. وإليكم أيها الإخوة جملة من الآثار والكلمات التي توضح لنا مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة، ونبتدئ بذكر جملة مما ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع ذلك بجملة من كلام أهل العلم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لعلي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. رواه البخاري في صحيحه. والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. رواه البخاري في صحيحه. وكان يقول رضي الله عنه: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري. ومعنى ارقبوا يعني احفظوا. وكان رضي الله عنه يفدي الحسن بن علي بأبيه، فكان يحمله على عاتقه والحسن صبي صغير، ويقول بأبي يعني أفديه: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. رواه البخاري في صحيحه. فهذه مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر الصديق بالسند الثابت الصحيح في صحيح البخاري رضي الله عنه رحمه الله تعالى، ورضي الله عن أبي بكر الصديق. وكان عمر الفاروق رضي الله عنه إذا خرج إلى صلاة الاستسقاء يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا، قال: فيسقون. أخرجه البخاري في صحيحه. واختيار عمر العباس في الاستسقاء إكراما له لشدة قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أقرب الناس إليه حتى من علي رضي الله عنه، مع كون علي رضي الله عنه أفضل من العباس، لأن العم بمنزلة الأب وهو أقرب من ابن العم. وقال عمر للعباس: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. لماذا؟ قال: لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. أخرجه ابن إسحاق في سيرته، وعنه البيهقي في دلائل النبوة. ومن إجلال عثمان رضي الله عنه لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بالعباس وهو راكب نزل عن دابته إجلالاً له، وهكذا كان يفعل عمر أيضاً. وكان عثمان يحب الحسن والحسين ويكرمهما، قال ابن كثير رحمه الله: وكذلك كان عثمان بن عفان يكرم الحسن والحسين ويحبهما. وقد كان الحسن بن علي يوم الدار وعثمان محصور عنده ومعه السيف متقلدا به يجاحف عن عثمان أن يدافع، فخشي عثمان عليه فأقسم عليه ليرجعن إلى منزله تطييبا لقلب علي وخوفا عليه رضي الله عنهم جميعا. وقال الشعبي رحمه الله: عامر بن شراحيل: صلى زيد بن ثابت رضي الله عنه على جنازة، ثم قربت له بغلته ليركبها، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركابه، يعني بركاب زيد بن ثابت، فقال زيد: خل عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا نفعل بالعلماء. فقبل زيد بن ثابت رضي الله عنه يد ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى. وأورد الحافظ ابن كثير أن الحسن بن علي دخل على معاوية في مجلسه فقال له معاوية رضي الله عنه: مرحبا وأهلا بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر له بثلاثمائة ألف درهم. أيها الإخوة، ولما ألف علماء السنة كتب العقائد نصوا في كتب العقائد على الواجب تجاه أهل البيت حتى يكون المسلم على بصيرة وبينة من أمره، فيقوم بالذي عليه تجاههم دون إفراط ولا تفريط. ومن ذلك النقول التالية: قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته الشهيرة: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وقال الإمام البربهري رحمه الله في شرح السنة: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرف فضل قريش والعرب. ثم قال: واعرف فضل الأنصار وبصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تنساهم، واعرف فضلهم وكرامتهم. وقال الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة: واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واجب على المسلمين محبتهم وإكرامهم واحتمالهم وحسن مداراتهم والصبر عليهم والدعاء لهم. انتهى كلامه. وقال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرات من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فهو كافر بالله العظيم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ويحبون، يعني أهل السنة والجماعة، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه. وقال أيضا: ولا ريب أن لآل محمد صلى الله عليه وسلم حقا، حقا على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش. انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل ذريته رضي الله عنهم أجمعين. انتهى كلامه. أيها الإخوة في الله، على هذه السنة المستقيمة وعلى هذه الطريقة القويمة سار مجدد من درس من معالم الدين في زمانه الإمام محمد الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومن ذلك قوله رحمه الله في رسالة له: وقد أوجب الله لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس حقوقا، فلا يجوز لمسلم أن يسقط حقهم ويظن أنه من التوحيد بل هو من الغلو. قال ذلك إنكارا منه بعض، قال ذلك رحمه الله في تلك الرسالة التي ينكر فيها على بعض الناس، أنكروا شيئا من إكرام بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك الصور التي أنكرها هذا المنكر عن جهل لا تخالف الشريعة. وفي كتبه رحمه الله التنبيهات الكثيرة والإشارات المتعددة على فضل أهل البيت، ولا غرابة في ذلك، فهو إمام سنة يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. ومن لطائف سيرته وترجمته رحمه الله أنه سمى غالب أولاده بأسماء أهل البيت. يقول العلامة محدث المدينة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى: أما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فله 6 بنين وبنت واحدة، وهم عبد الله وعلي وحسن وحسين وإبراهيم وعبد العزيز وفاطمة، وكلهم بأسماء أهل البيت ما عدا عبد العزيز. فعبد الله وإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، والباقون علي وفاطمة وحسن وحسين صهره وبنته صلى الله عليه وسلم وصبطاه، انتهى كلامه. وعلى هذا سار أبناؤه وتلاميذه ومن تخرج من مدرسته المباركة السلفية إلى يومنا هذا. وعلى سبيل المثال فقد قال أبناؤه مع الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمهم الله جميعا في جواب لهم كما في الدرر السنية: أهل البيت رضوان الله عليهم لا شك في طلب حب ومودتهم لما ورد فيه من كتاب وسنة، فيجب حبهم ومودتهم، إلا أن الإسلام ساوى بين الخلق فلا فضل لأحد إلا بالتقوى، ولهم مع ذلك التوقير والتكريم والإجلال، ولسائر العلماء مثل ذلك كالجلوس في صدور المجالس والبداءة بهم في التكريم والتقديم في الطريق إلى موضع التكريم ونحو ذلك إذا تقارب أحدهم مع غيره في السن والعلم، انتهى كلامهم رحمهم الله. وقال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: فمحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجبة من وجوه، منها أولاً لإسلامهم وفضلهم وسوابقهم، ومنها لما تميزوا به من قرب النبي صلى الله عليه وسلم واتصالهم بنسبه، ومنها لما حث عليه ورغب فيه عليه الصلاة والسلام. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في معرض كلامه عن عقيدة أهل السنة والجماعة، قال حفظه الله: يتولون جميع المؤمنين لا سيما السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ويتولون أهل البيت ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومنزلتهم، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم ويغلون في حق علي بن أبي طالب وأهل البيت، ومن طريقة النواصب يعني ويتبرؤون ومن طريقة النواصب الذين ينصبون العداوة لأهل البيت ويكفرونهم ويطعنون فيهم، انتهى كلامه. أيها الإخوة في الله، مما تقدم يتبين لنا أن طريقة أهل السنة والجماعة تخالف طريقة الغلاة من الروافض وغيرهم الذين يغلون في علي رضي الله عنه وفي كثير من ذريته، حتى إنهم بلغ بهم الغلو إلى أن يصرفوا لهم العبادة كالدعاء والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر، ويعتقدون فيهم تصريف الكون وتدبير الأمر، وليس هذا من المحبة الشرعية ولا من التوقير الشرعي في شيء، وإن سموه محبة وإن سموه توسلا وإن سموه توقيرا وتقديرا، بل الأدلة الشرعية تنهى عن الغلو، كما قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وأدلة الكتاب والسنة مليئة بالنهي عن صرف شيء من العبادة لغير الله ولو بدعوى اتخاذهم وسائل ووسائط إلى الله، كما قال جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد كان أئمة أهل البيت من أشد الناس مسارعة إلى النهي عن الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أحد من أهل بيته، فقد حرق علي رضي الله عنه السبائية الذين قالوا أنت الله، وقال سهيل بن أبي سهل: رآني الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. قال لي: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: له إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. أخرجه سعيد بن منصور في سننه. فهذه الأدلة وما جاء في معناها وكثير منها من روايات أهل البيت فيها النهي عن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا الغلو عن في أهل البيت، وفيها النهي عن الغلو في الصالحين جميعا، كما روت عائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فعلى المسلمين جميعا تقوى الله والبعد عن الشرك وأسبابه. وكذلك أيضا نلاحظ أن طريقة أهل السنة والجماعة تخالف طريق الجفاة في أهل البيت، وهم المعروفون بالنواصب الذين يبغضون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويعادونهم. وهذا ليس خاصا بالنواصب، بل إن كثيرا من الرافضة يبغضون بعض أهل البيت كالعباس وذريته. فكلا الطائفتين الغلاة والجفاة ممن ضل سواء السبيل، وصدق فيهم قول علي رضي الله عنه: يهلك في رجلان مفرط في حبي ومفرط في يهلك في رجلان مفرط في حبي ومفرط في بغضي. وإسناده حسن. يقول العلامة صديق حسن خان: وهذه المحبة لهم واجبة متحتمة على كل فرد من أفراد الأمة، ومن حرمها فقد حرم خيرا كثيرا، ولكن لا بد فيها من لفظ يعني من ترك ولكن لا بد فيها من لفظ الإفراط والتفريط، فإن قوما غلوا فيها فهلكوا وفرط فيها قوم فهلكوا. ثم أختم هذه الكلمة ببعض التنبيهات. التنبيه الأول: يتبين لنا مما سبق أن العلاقة التي كانت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعائشة رضي الله عنها، أقول كانت العلاقة بين الصحابة وبين أهل البيت علاقة مودة ومحبة وتقدير وإكرام وإجلال، لا كما يصوره الرافضة من أن العلاقة بينهم كانت علاقة عداوة ومكائد وبغض إلى غير ذلك مما افتروه، فإن هذا من الكذب البين والعياذ بالله. كذلك أيضا من الأمور التي يحسن التنبيه عليها أن الانتساب لأهل البيت لما كان شرفا عظيما فإنه قد تجرأ كثير من الناس فانتسبوا إليهم بغير حق، وهذا الانتساب بغير حق هو من الذنوب، بل هو من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس لهم فيه النسب فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. ومعنى إلا كفر بالله يعني الكفر الأصغر، يعني بذلك الكفر الأصغر، فهذا فيه وعيد شديد لمن يتساهل فينسب نفسه إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك، إنما يحمله على هذا الكذب أن ينال شيئا من الحظوظ الدنيوية كالجاه والمال والمنصب وتكريم وإكرام الناس وتقديرهم له. فهذا وإن خدع الناس فإنه لا يخدع الله جل وعلا، فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله وأن يتبرأ من ذلك وأن يستغفر قبل فوات الأوان، فإن الوعيد شديد كما سمعناه في هذا النص الكريم. كذلك أيضا من كان من أهل البيت أو من مواليهم فإن الصدقة حرام عليه، وذلك أن الصدقة هي أوساخ الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، وقد طهرهم الله منها كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة. فقد جاء ربيعة أو جاء عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب والفضل ابن عباس، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ مبلغ النكاح، لما بلغ مبلغ النكاح، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليهما على الصدقة ويعطيهما من الصدقة حتى يستعينا بها على النكاح، فأبى عليهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما هي إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. والحديث في صحيح مسلم. وقد عوضهم الله عز وجل عن الصدقة، عوضهم بالخمس من المغانم، عوضهم بالخمس من المغانم فيعطون منه. كذلك أيضا من الأمور التي يحسن التنبيه عليها أنه لا حرج أن تزوج الفاطمية من غير الفاطمي، يعني من كان نسبه ينتهي إلى علي رضي الله عنه من زوجته فاطمة، يعني من ذرية الحسن والحسين، فإنه يحل لها أن تنكح من ليس نسبه كذلك من بني هاشم أو من قريش أو من غيرهم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته زينب لأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، وليس هو من بني هاشم، ليس هو من بني هاشم. ثم أيضا زوج النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان وليس من بني هاشم، زوجه بابنته أم كلثوم، ولما ماتت زوجه بابنته رقية رضي الله عنها. وأما فاطمة فقد زوجها لابن عمها علي رضي الله عنه وأرضاه. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام زوج ثلاث من بناته لرجال، لرجلين ليس من بني هاشم. وكذلك علي رضي الله عنه ثبت عنه أنه زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من بني عدي بن كعب وليس من بني هاشم. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه وهذا أيضا عمل علي رضي الله عنه وأرضاه، زوجوا غير بني هاشم. فمن الناس ممن ينتسب إلى هذا النسب الطيب لكنهم يقعون في هذا الغلط، فيمنعون بناتهن من الأكفاء إذا تقدموا لهن، حتى ربما بلغوا سن الأنوثة، بل ربما حرمنا من الزواج حتى يموتن لقصرهن على أن يتزوجن من بني هاشم ولا يتزوجن من غيرهم. فهذا العمل ينبغي أيضا اجتنابه وتركه والبعد عنه، لأنه ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الطريقة فأقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض الناس يغلبون العادات ويغلبون حظوظ النفس، ولا شك أن تغليب حظ النفس أو التعصب أو اتباع طريقة الآباء والأجداد هي من أعظم الصوارف عن الحق، سواء في باب العقيدة أو في باب العبادة أو في باب العادات التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور أيضاً التي أنبه عليها أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما خطب إلى علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم، ما الذي حمله على ذلك؟ ما الذي حمله على ذلك؟ جاء عند البزار في سند أحد هذه الروايات الذي هو حديث كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي، أن عمر رضي الله عنه قال لعلي: ما الباء أريد؟ يعني ليس هذا كل حرص على موضوع النكاح فقط، وإنما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي. فلذلك حرص على أن يتصل سببه بالنبي عليه الصلاة والسلام بالزواج من أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم جميعا. وهذا يدلنا أيضا كما سبق على إكرام عمر رضي الله عنه وأرضاه لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه قد ثبت عنه أنه قال عن علي رضي الله عنه: إنه ممن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. فرضي الله عن أزواج نبي الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أهل بيته، ورضي الله عن عامة أصحابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبهم في الله، وأن يجعلنا ممن يقيم هذه الحقوق في الله سبحانه وتعالى، وأن يطهر قلوبنا من الغل وألسنتنا من الطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أهل بيته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحداني على ما تفضل بهذه المحاضرة العظيمة النافعة. نحن وإياكم على موعد مع الفضيلة المباركة سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ وامتعانا لك ورئيس هيئة طلبة الأمة بالتعليق على هذه المحاضرة ثم الإجابة على أسئلتكم التي تفضل سماحته، جزاه الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الشيخ علي بن يحيى الشيخ علي بن أحمد يعني الحدادي وفقه الله تحدث في هذه المحاضرة القيمة على مسامعكم، وموضوعها حقوق أهل بيت الرسول على الأمة. هذا الموضوع وأمثاله أمر مستقبل المسلمين، كل المسلمين القديم والحديث يعلمون فضل أهل بيت الرسول الله، وكما قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس البيت ويطهركم طهورا. هذا المستقبل بين الأمة، لكن ذكروا بها الأيام والتحدث عنه لكي تدحض حجة الضالين الذين اتخذوا من آلهة رسول الله لهم شعارا للطعن في الدين والأواله وللطعن في السنة وآلهة، بدعوى أنهم يؤيدون بيت رسول الله ويؤيدونهم. المسلم يحب رسول الله، وهو حبه من الإيمان، فالأصل الإيمان حب رسول الله، يصل حب الله ورسوله. والمسلم يحب أهل بيت رسول الله ويتولاهم ويحبهم ويترحم عليهم ويرى أن فضل مكان لا سيما على الصلاح والتقوى منهم. لكن حبنا لهم حب معتدل لا غلو فيه، كسائر المؤمنين حب نقد محبتهم وموالاتهم وحبهم على ما فيهم من الخير والهدى والتقى. أما محبة نقد غلو فيهم أو اعتقاد عصمتهم أو اعتقاد أن الحق لا يعدوهم أو نحو ذلك كله من الباطل. هؤلاء الرافضة الذين أظهروا هذه الشعيرة وأعلنوها وهي أنهم يدافعون عن أهل بيت رسول الله، وأن الناس يعيبون أهل بيت رسول الله، كله كذب وافتراء. فأهل بيت رسول الله نحبهم ونواليهم ونجد الله بمحبتهم. يقول جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة والقربى. لكن المحبة قسمان: محبة إيمانية وهي محبة بذات الله، ومحبة شركية وهي الغلو فيهم واعتقاد لهم حقوق غير حق الخلق، وأنهم معصومون من خطأ، وأنه إلى آخر ذلك، وأن هناك إمام معصوم سيخرج في آخر الزمان إلى آخر من القرابات والنار الباطلة. كل هذا وراء وكذب وافتراء. ولهذا دمر الأمة الإسلامية بآرائهم الشاذة التي نشروها للعالم الإسلامي بدعوى أهل بيت رسول الله وجامعة أهل بيت رسول الله وإلى آخر ذلك. وكلها إنما مراد بها اتخاذ هذا شعارا لهم للطعن في أهل السنة والجماعة والقدح بالصحابة رضي الله عنهم وسبهم وعيبهم كالصديق وعمر وعثمان وعلي وسائر المهاجر الأنصار. يطعن بهم ويكذبونهم ويطعن بهم ويفترون على الكاذب والباطل. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لا أوتى من يفضلني على أبي بكر إلا ضرب المفتري. فعلي رضي الله عنه يحب الصديق وعمر وعثمان ويواليه وكل أصحابه كذلك. أما الشيعة الرافضة الإمامية فإن مذهبهم باطل ورفض محض، اتخذوا سبيلا لطعن الإسلام وأهله وتفريق الأمة. فما نزلوا ببلاد الله فشتتوا أهلها وفرقوا شملهم، لأن أعداء الأمة وهم بطايا اليهود هم أعوان اليهود وأنصارهم، لا خير فيهم ولا في مذاهبهم الباطلة. وانتساب الإسلام انتساب ضار كذب وزور، هم أعداء الإسلام قديما وحديثا، نسأل الله السلامة والعافية. فالمهم أن هذه المحاضرة قيمة بموضعها نافعة في هذا الوقت وغيره، لتبين لنا موقف السنة والجماعة لرسول الله، وأن موقفنا موقف الاعتداء والحمد. ونعتقد أن الله جل وعلا إنما يقبل عمل المتقين، والحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فمن أخره عمله الصالح لما أنسابه. إنما الناس ينفعون مع التقى والصلاح، أما بعد التقى فلا خير بالإنسان. تب دابنا وتب وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتب داب وتب وعم رسول الله لم ينفع ذلك لما كفر بمحمد ولم يؤمن به. ما نفع ذكر عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله لنا ولكم الثبات والاستقامة، وصلى الله على محمد. شكر الله وسمعت الشيخ على ما تفضل في هذا التعليم المبارك. أيها الأحبة، كما ترون أن موعد أن لقاء الأسبوع القادم عن التحذير من المعاملات المالية المحرمة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حمد بن إبراهيم الحيدري. أحسن الله عليكم. يقول السائل: من الذي يطلق، متى يطلق على العالم بأنه إمام ويلقب بذلك؟ يا إخواني، العلم النافع المقرون بالعمل الصالح يروى شأن صاحبه، فيقال إمام إمام هدى إذا كان إماما يدعو إلى الله، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، يدعو إليهما ويعمل بهما ويطبق أوامرهما ونواهيهما ويقوم بحق القيام، هو إمام. قال الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلناهم من يدعون بأمرنا. نعم. الله أكبر. أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآية يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الدين. فالإمام في الدين من اتقى الله واتبع كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، دعا إلى الله بالحكم والموعظة الحسنة، يجعل الله له أثرا صالحا يقتدي الناس به. قال الله جل في دعاء الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو الغلو في بيت آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الغلو فيهم بأن ننزلهم منزلة ما يستحقونها، يجعلوا الأربع من دون الله، ندعون نعبدهم من دون الله، ندعون من دون الله، أو نعتقد أنهم حق الناس بكل خير وأنهم معصومون من خطأ وأن كلها حق لا يعني شقاق فيها. هذا كله من الغلو. ولهذا آل عبد رسول الله مراء منها كله. العلي بن حسين رحمه الله رضي الله عنه ورحمه الله يقول في أحد موعظة الله: إن الله خلق الجنة وخلق لا أهلها ولو كان عبد حبشية، وخلق النار وخلق لا هاشم قرشية. فآل بيت رسول الله علي بن حسين وابنه محمد وجعفر والصالح كلهم أولئك على مجد قويم لا يرون لأنفسهم شيئا من التعظيم، إنما هم عباد من صلحاء في أنفسهم، متقين الله في أنفسهم، لا يمثلون على غيرهم ولا يدعون لأنفسهم منزلة على غيرهم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: وما هو الحب الشرعي لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كسائر الناس. النبي يقول: لو أن فاطمة سرقت لقد قطع يدها كسائر الناس. يقول السائل أنه قرأ أنه العلماء الشيعة بأعيانهم لا بد أن يحكم عليهم بالكفر، فما الصحيح في ذلك؟ المهم يا إخواني، الكفر أمره صعب، ما يكفر إلا من كفر الله كفره الله ورسوله، ومن أتى بما يناقض الإسلام هو كافر. أما تكفير العامة صعب، إنما يوقع الكفر على من قامت الحجة عليه وأتى بناقض من نواقض الإسلام يدل على مخالفته. أما مجرد التشيع هذا فلا، فيهم عوام لا يفهمون. إنما الكفر على الذي يدعو، على معين يدعو إلى شرك وضلال وينصر الوثنية ويدعو إليه، هذا شيء ثاني. إنما لا يكفر بالعموم، إنما يكفر من ظهر منه كفر قولي أو فعلي ونصح وجه ولم يقبل، هذا شيء ثاني. أحسن الله عليكم. هل يدخل في آل النبي عليه الصلاة والسلام كل مؤمن؟ المعنى العام نعم. آل من قال إن آل بيت رسول الله هم أتباع على دينه دخل فيه العموم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: كثير من الناس يزعم أنه من أهل البيت ولا يأكل الصدقة، فهل لهم ذلك؟ الناس أمن على أنسابهم، فإذا ادعى أنه من البيت وكان دعوة صحيحة فنعم، وإذا ما أكل والصدقة لا تحل لبيت رسول الله، لأنه أفسخ الأموال فلا تحل النبي ولا لأصحابه ولا لأهل بيته. أحسن الله أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يرد ادعاء الرافضة أنهم يوالون أهل البيت وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ كيف يرد ادعاء الرافضة أنهم يوالون كيف؟ يرد ادعاء الرافضة أنهم يوالون أهل البيت وأنهم هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الموالاة الصادقة هي المحبة في الله وطاعة الله وطاعة الرسول، هي المحبة الصادقة. أما موالاة فقط تشيع وكلام قيل وأناشيد وقصائد، هذه محبة صادقة. كثير من الرفض يؤول بأهله الحلف المحض، كثير منهم دخل الرفض ثم آل به الرفض إلى أن كان ملحدا كاملا عياذ بالله. فالموالاة محبة بيت رسول الله، وإنما هو التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما والخضوع لهما. أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف نرد على من يقول أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان لا يحب أهل البيت؟ حاشا وكلا، نقته الشيخ علي كلام الشيخ الدعوة في ذلك. الشيخ محمد رحمه الله على مجلسه الجماعي يحب رسول الله ويحب أهل بيته ويترضى عنهم ويحبهم، لكنه لا يغلو فيهم، إنما يحب محبة الواجبة الصادقة. أحسن الله عليك. يقول السائل أو السائلة تقول: إذا لم تستر المرأة قدميها في الصلاة جهلا فهل يلزمها إعادة الصلاة؟ لا تعيدها، تستر قدم السقف إن شاء الله. أحسن الله عليك. يقول السائل: هل يجوز التنفس في إناء الشرب؟ وجزاكم الله خير. في الحديث: لا يمسن أحدكم بيمينه وهو يبول، ولا يتمسن أخلى بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. قال علماء: التنفس في الإناء إذا كان بيشرب به غيره، أما إذا كان خاصا به شخصيا فلا. إذا كان بيتنفس في إناء يشرب بعد آخر فلا، لأن هذا قد يقدر على الآخرين وقد يكون مصاب بمرض ينتقل على الآخرين. فالتنفس في الإناء العام يصلح، أما في إنائك وعائك الخاص فلا مانع من ذلك. نختم بهذا السؤال. أحسن الله عليكم. يقول السائل: مات الجنين في الشهر الرابع، فهل يسمى ويعق عنه ويغسل ويكفن؟ نعم، إذا بلغ 120 يوم نفق فيه الروح فيغسل ويصلى عليه ويعق عنه. شكر الله لسماحة الشيخ ولفضيلة المحاضر ولكم حضوركم وإنصاتكم.